ربني لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي من حبني لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي من الساعة خمسة لستة وربع بقول كلام واترجاكي من حبني لتحت الربع بتتمخطر على ارض مفروشة بحنة ومزوقة بقصات اخضر يا ما نفسي افرح واتهنى الحلوة ماشية بتتمخطر على ارض مفروشة بحنة ومزوقة بقصات اخضر يا ما نفسي افرح واتهنى يا ست نظرة يا ست نظرة اتسمي مرة اتسمي مرة يا ست نظرة الدلال عرفني بطبع بعدين بقى يا حلوة معاكي بقول كلام واترجاكي من الحبانية لتحت الربع من الحبانية لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي من الحبانية لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي خمسة لستة وربع بقول كلام واترجاكي من الحبانية لتحت الربع انا قلبي متشعلق بيكي ولا انت يعني يا روحي خلاص هتاخدي قلبي في ايديكي بكلمة ردي يا بنت الناس انا قلبي متشعلق بيكي ولا انت يعني يا روحي خلاص هتاخدي قلبي في ايديكي مهرك معايا مهرك معايا قربك هنايا قربك هنايا مهرك معايا مهرك معايا قربك هنايا انا واد مؤدب حلو الطبع طول عمري اتمنى رضاكي اقول كلام واترجاكي من الحبانية لتحت الربع حبانية لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي من الحبانية لتحت الربع يا حلوة وانا ماشي وراكي من الساعة خمسة لستة وربع اقول كلام واترجاكي من الحبانية لتحت الربع لو ترضي بيا كن ممنون واعمل فرح تلاتين ليلة والمغربية يجي المأذون نكتب كتابنا يا جميلة لو ترضي بيا كن ممنون واعمل فرح تلاتين ليلة والمغربية يجي المأذون اكتب كتابنا يا جميلة. هروح لأبوكي هروح لأبوكي وأقول لأخوكي وأقول لأخوكي هقول لأبوكي هروح لأبوكي وأقول لأخوكي وأقول لأخوكي من الحبانية لتحت الربع تتزف وتزف معاكي. أقول كلام وأترجاكي من الحبانية لتحت الربع الساعة 5:06 وربع بقول كلام واترجاكي من الحبانية لتحت الرب من الحبانية تحت الرب من الحبانية تحت الرب من الحبانية تحت الرب.